الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: ما حكم الحلف بالقرآن الكريم؟ أقول وبالله التوفيق، يجوز الحلف بالقرآن الكريم، لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهو صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفات الرب تعالى أو بصفة من صفاته، فالحلف بالقرآن جائز ولا شك، وهو بخلاف الحلف بالمصحف، فإن المصحف إذا أطلق لا يراد به القرآن المجرد، بل يراد به أيضا الصحف والمداد، وهذه مخلوقة، ومن ثم لا يجوز الحلف بالمصحف لما أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا ما نراه اليوم من عامة الناس أنهم يحلفون على المصحف، فهذا لا يجوز، وهذا مخالف للشرع، لأن المصحف ليس من صفات الله جل وعلا، إنما القرآن الذي هو صفة من صفات الله جل وعلا. يجوز الحلف بالقرآن، ولكن لا يجوز الحلف بالمصحف، لأن المصحف كما ذكرنا فيه يعني الصحف والمداد، ولا شك أن الصحف والمداد هذه مخلوقة، ولا يجوز الحلف بشيء مخلوق. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.